السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه. وبعد، فإن اللغة العربية هي أوسع وأثرى وأغنى لغات الدنيا، وهي أقدم اللغات الحية. لا نزعم أنها أقدم اللغات، إذ لا ندري بأي لغة كان يتكلم آدم عليه السلام، لكن نعلم موقنين أن اللغة العربية هي أقدم اللغات الحية، أي المستعملة حتى الآن. فلغات الدنيا التي يستعملها الناس الآن، منها ما هو متولد من لغة أخرى كاللغات الأوروبية الإنجليزية والفرنسية إلى آخره، هذه تولدت من لغتها الأم، لغتها الأم اللاتينية التي ذهبت واندثرت وبقيت بناتها اللغات المستعملة. أما اللغة العربية فهي من أقدم لغات الدنيا، وكذا هي أقدم اللغات الحية المستعملة في لسان الناس الآن. وهذه اللغة في جذورها هي أغنى اللغات، وكما يقول الباحثون المقارنون بين اللغات المستعملة، لو جمعت جذور الإنجليزية وجذور الفرنسية فإنها لا تعادل جذور العربية، بل لا تعادل نصفها. جذور اللغتين معا لا تعادل جذور العربية ولا نصفها، فكيف لو نظرنا إلى الأوزان التي تكلم بها العرب؟ فالفعل عندهم ماض ومضارع وأمر، والمضارع يأتي للمتكلم المفرد وللجمع وللمخاطب وللغائب، وإذا أسند الفعل إلى الضمائر تولدت أشكال وأشكال. ومع الاستقبال في القريب بالسين أو البعيد بسوف تتولد أشكال وأشكال. وإذا نظرت إلى أوزان الأسماء المصادر المتعددة وأنواع المصادر من مصدر ميمي ومصدر صناعي واسم مرة واسم هيئة، مع الأسماء المشتقة اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة واسم الزمان واسم المكان واسم التفضيل واسم الآلة إلى آخره من المشتقات، ترى ثراء هذه اللغة. لذا اختارها رب العالمين سبحانه لتكون لغة آخر كتبه وختام كتبه، الذي هو أعظم الكتب، تحدى به رب العالمين الأولين والآخرين في كلماته وجمله وفي علمه الذي احتوى عليه. إلى آخره. ولما كانت هذه اللغة ثرية واسعة وكان فيها كلمات كثيرة يجهلها كثير من الناس، جمع علماء العربية مفردات العربية، جمعوها بطريقة معينة، فمنهم من اتبع مخارج الحروف، ومنهم من اتبع الترتيب الألف بائي مع مراعاة أول الكلمة أو مراعاة آخر الكلمة ليسهل على الباحث وصوله إلى الكلمة ليعرف معناها وجذرها وتصاريفها، ليعرف ضبط مضارعها، وإذا كانت الكلمة اسما ليعرف الجمع واسم الفاعل والأسماء المشتقة إلى آخره. فكانت المعاجم العربية والمعاجم أو المعجمات جمع معجم، والمعجم كتاب يتناول كلمات لغة من اللغات مرتبة بطريقة معينة، يضم مفردات اللغة بترتيب محدد، يضبطها ويشرحها، يبين تصاريفها وأوزانها واشتقاقاتها، يبين معانيها وطريقة نطقها وطريقة كتابتها. وهذا المعجم قد يكون موجزا من جزء واحد، وقد يكون من أجزاء متعددة، فمثلا من المعجمات العربية ما هو من مجلد واحد كمختار الصحاح مثلا للرازي، أو ما وضعه مجمع اللغة العربية وسماه المعجم الوجيز، وقد يكون المعجم مسهبا مطولا كالقاموس المحيط للفيروز أبادي، وقد يكون أطول من ذلك كلسان العرب لابن منظور المصري الإفريقي. والمعجم من عاجاما، جذره اللغوي العين والجيم والميم، يقال عجما يعجم عجمة، أي كان في لسانه لكنة، واللكنة ثقل اللسان وعدم الإفصاح بالبيان. فقيل معجم من أعجم، فهو معجم مفعل وله معنيان، إما هو اسم مفعول من أعجم أي أزيلت عجمته، أو هو اسم مكان أي المكان الذي يزيل عجمة الكلمة، يبين معانيها وتصاريفها واشتقاقاتها. وتجد بعض الأسماء فيقال المعجم ويقال القاموس، والقاموس في لغة العرب هو البحر المحيط، ولذا اختار أحد أعلام العربية وهو الفيروز أبادي رحمه الله، اختار هذا الاسم لمعجمه فسماه القاموس المحيط. وآخرون اختاروا اسم المعجم فقالوا المعجم الوجيز أو المعجم الوسيط، وكلاهما من إخراج مجمع اللغة العربية في القاهرة. وكلمة المعجم اشتهرت على ألسنة علماء الشريعة قبل علماء اللغة، فمثلا تجد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ الكبير رتب على حروف المعجم، رتب الرواة والأحاديث في هذا الكتاب الذي صنفه على حروف المعجم. كذا الإمام البغوي رحمه الله رتب الصحابة على حروف المعجم في المعجم الكبير والمعجم الصغير. كذا الإمام الطبراني رحمه الله رتب أحاديث الصحابة على ترتيب الصحابة تبعا لحروف المعجم. كذا تجد علماء الحديث في كتب الجرح والتعديل رتبوا الرواة تبعا لحروف المعجم، وهكذا. ثم استعمل اللغويون هذه الكلمة، فكان في العصر الحديث المعجم الوسيط والمعجم الوجيز. أما المتقدمون من علماء اللغة فلم يكونوا يسمون معجماتهم بالمعجم، وإنما كانوا يختارون أسماء لها تدل على بعض معاني العربية. فالخليل بن أحمد رحمه الله سمى معجمه العين، معجم العين للخليل بن أحمد. وابن دريد سمى معجمه الجمهرة، وأبو علي القالي سمى معجمه البارع، والجوهري سمى معجمه الصحاح. الفيروز أبادي سمى معجمه القاموس المحيط. ابن منظور سمى معجمه لسان العرب. حتى في العصر الحديث بعضهم سمى معجمه المنجد، وهو أحد نصارى الشرق. وفيه نظر في التسمية من حيث اللغة، فهو ناجد وليس بمنجد، إذ الفعل نجد وليس أنجد. لكن على كل نقول إن المتقدمين كانوا يختارون أسماء لمعجماتهم، إما يختار حرفا من اللغة كحرف العين كما فعل الخليل بن أحمد، أو يختار اسما أدبيا الجمهرة والصحاح وتاج العروس والقاموس المحيط ولسان العرب إلى آخر. ووظيفة المعجم أنه يبين جذر الكلمة أصلها، يبين كيف كتابتها، كيفية كتابتها، كيفية نطقها، يبين تصاريفها الماضي والمضارع والأمر، إذ المضارع يأتي على أشكال وكذا الماضي، فهناك فعل وفعل وفعل، والعين مثلثة في الماضي تقول كتب بفتح العين، وتقول حسب بكسر العين، وتقول طهر بضمها. فهذا تعرفه من معجمات العربية، هل الفعل في الماضي عينه مفتوحة أم مكسورة أم مضمومة؟ طيب، وكيف هي العين في مضارع الفعل؟ هل مفتوحة يفعل أم مضمومة يفعل أم مكسورة يفعل؟ وما الأمر؟ فهذه التصاريف تعرفها من خلال المعجمات. تعرف كذلك الأسماء المشتقة كيف يؤتى بها من جذورها اللغوية. تعرف ما يثنى وما يجمع وما لا يثنى ولا يجمع. تعرف معاني الكلمة، معاني الكلمة، كل ذلك تعرفه من خلال النظر في معجم اللغة العربية. لكن كيف تصل إلى الكلمة في المعجم؟ عيب جدا على طالب العلم ألا يدري كيف يصل إلى معنى كلمة، وهو يقرأ القرآن تقابله كلمة، تلك إذن قسمة ضيزى. ما معنى ضيزى؟ لو كان عاميا لا خف الخطب، لكن يدعي طلب العلم ولا يدري معنى الكلمة مصيبة. وأشد من ذلك أنه لا يدري كيف يكشف عن معناها في معجمات العربية، إن كثيرا من المنشغلين الآن بالجرح والتجريح لا يعرفون كيف يبحثون عن معنى كلمة في معجم من المعجمات، فدار جهله بالطعن في غيره، وتلكم مصيبة أن ينشغل بالناس عن طلب العلم مداريا جهله بالطعن في غيره. قسمت المعاجم إلى أقسام، فمن العلماء من قسم الكلمات تبعا للصوت. ومنهم من قسمها تبعا للترتيب الألف باي. وأقدم معاجم العربية على الإطلاق معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيد الأزدي شيخ سيبويه، وتوفي الخليل سنة 70 و100. ثم كانت معاجم أخرى لكنها معاجم خاصة، فبعض الأشياء عند العرب تتعدد أسماؤها. المطر له أسماؤه، السيف له أسماؤه، الأسد له أسماؤه، الخيل لها أسماؤها. فصنف العلماء في ذلك مصنفات. فأبو زيد الأنصاري المتوفى سنة 14 و200 صنف في أسماء المطر، أسماء المطر، وابل، طل، غيث، مطر إلى آخره أسماء. والأصمعي المتوفى سنة 16 و200 ألف مصنفا في أسماء الخيل. وأبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي المتوفى سنة 31 و200 صنف في أسماء البئر. وهكذا. ومن العلماء من صنف في الأضداد، الكلمة التي تستعمل في الشيء وضده، مصنف الأضداد لابن الأنباري المتوفى سنة 27 و300، فكلمة جلل مثلا تدل على الأمر العظيم والأمر الحقير، كذا قر تدل على الطهر وتدل على الحيض. فتتبع الكلمات التي تدل على المعنى وضده، فهذا نوع. ومنهم من تتبع المعاني، كل نبات له ساق فهو كذا، كل نبات له، كل شجر له شوك فهو عضاء، وكل شجر ليس له شوك فهو كذا. أسمى من ذلك فقه اللغة للثعالبي. وهكذا. ثم لو نظرنا إلى معجمات العربية فإنها تنقسم إلى أقسام باعتبارات. هناك معاجم تناولت الألفاظ ومعاجم تناولت المعاني ومعاجم تناولت الأبنية. معجم يتناول الكلمات كالعين للخليل بن أحمد، كلسان العرب، كالقاموس المحيط إلى آخره. معاجم تتناول المعاني كمصنف الأصمعي في الخيل مثلا. معاجم تتناول الأبنية، الأوزان الواردة في لغة العرب والكلمات التي أتت عليها، كما للفارابي ديوان الأدب. فهذا نوع. نوع آخر تنقسم إليه المعاجم العربية: معجم أحادي أي أحادي اللغة، ومعجم ثنائي أي عربي وإنجليزي أو عربي وفرنسي، أو معجم ثلاثي عربي إنجليزي فرنسي، وهكذا. طيب، كيف قسم اللغويون معاجم العربية؟ قسموها إلى أقسام تبعا للطريقة التي اختارها مصنف المعجم. هناك الطريقة الصوتية، الطريقة الصوتية ترتب الكلمات تبعا لمخارج الحروف، يجرد الكلمة من الزيادة، يردها إلى جذرها، فكاتب وكتاب ومكتوب واستكتب ومكاتب وكتب وكتاب، كل هذا يرد إلى جذره اللغوي وهو الكاف والتاء والباء. يرتب تبعا لمخارج الحروف، يبدأ بالأعمق حيث جعل 5 أحرف للحلق: العين والحاء والغين والخاء والهاء، فبدأ بالكلمات التي تبدأ بالعين، ولذا سماه الخليل معجم العين. فرتب تبعا لمخارج الحروف، بعد ذلك القاف والكاف، بعد ذلك الحروف الشجرية، إلى أن ينتهي إلى الحروف الشفوية، ترتيب معين تبعا لصوت الحرف. وهذا نوع من المعاجم، كمعجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، وكذا معجم تهذيب اللغة للأزهري، والبارع لأبي علي القالي، والمحيط للصاحب بن عباد، معجمات اتبعت الصوت. هناك معاجم اتبعت الطريقة الألف بائية، اتبعت ترتيب الحروف ألف باء تاء ثاء جيم حاء إلى آخره، وأشهر هذه المعاجم التي اتبعت هذه الطريقة مدرسة الترتيب الأولي ومدرسة القافية. الترتيب الأولي رتبت الكلمات تبعا للترتيب الألفبائي مع تجريد الزيادة، فبدأت هذه المعاجم بالكلمات المبدوءة بالهمزة، وثنت بالكلمات المبدوءة بالباء، وثلثت بالكلمات المبدوءة بالتاء، وربعت بالكلمات المبدوءة بالثاء ألف باء تاء ثاء جيم حاء إلى آخره. لكن هناك مثلا 20,000 كلمة بدأت بالهمزة، إذن القسم الأول الكلمات التي أولها همزة، القسم الثاني الكلمات التي أولها باء، حتى نصل إلى القسم 28 الكلمات التي أولها ياء. لكن في القسم الأول في الكلمات التي أولها همزة تجد مثلا 20,000 كلمة، كيف تبحث عن كلمة في هذه الكلمات الكثيرة؟ رتبت تبعا للحرف الثاني، إذن الكلمات أول حرف فيها همزة، رتبت الكلمات بمراعاة الحرف الثاني. فمثلا الهمزة بعدها همزة قبل الهمزة التي بعدها باء، والكلمات التي أولها همزة وباء تأتي قبل الكلمات التي أولها همزة وتاء، قبل الكلمات التي أولها همزة وثاء، وهكذا. فتجد مثلا أمر وأيس وأخذ وأذن، رتب هذه الكلمات، معنى أذن، معنى أمر، معنى أيس، معنى أخذ. نقول أخذ أولا، هذه كلها بدأت بالهمزة، إذن كلها في الجزء المخصص للهمزة. لكن لما ننظر إلى الحرف الثاني رتبت الكلمات باعتبار الحرف الثاني، فأخذ أولا وأذن ثانية إذ الخاء تسبق الذال، وأمر ثالثة وأيس رابعة. طيب خذ هذا، إذا وجدت الحرف الثاني متماثلا أمر أما، أما أصل أمم، إذن تراعي الحرف الثالث، أول حرف الهمزة، ثاني حرف الميم، نرتب باعتبار الحرف الثالث فالراء تسبق الميم، يبقى أمر قبل أما أمما، وهكذا. فهذا ترتيب ألف باء باعتبار أول الكلمة، باعتبار الأول ترتب الكلمات تبعا للحرف الأول ثم الثاني ثم الثالث، لكن بشرط تجريد الكلمة من الزيادة، تجرد الكلمة من الزيادة ترتب جذور الكلمات تبعا للترتيب الألف باء. وعلى هذا النوع معاجم كثيرة، منها المصباح المنير للفيومي، وأقرب الموارد والبستان والمنجد والوجيز والوسيط، وكذا لسان العرب في طبعاته المعاصرة. هناك ترتيب ألف بائي لكن مع مراعاة آخر حرف، يرتب الكلمات تبعا لآخر حرف، ترتيب ألف بائي مع مراعاة أول حرف، هناك ترتيب ألف بائي مع مراعاة آخر حرف. كما قلت الكلمات أذن، أخذ، أمر، أيس، هذه الكلمات تبعا للمدرسة الألف بائية الأولية تراعي الحرف الأول، المدرسة الألف بائية مدرسة القافية تراعي الحرف الأخير. إذن هذه الكلمات التي ذكرتها أذن، أخذ، أمر، أيس لن تجدها في باب واحد في قسم الهمزة، لأنه رتب تبعا للحرف الأخير. فأذن تكشف عنها ليس في باب الهمزة في قسم الهمزة، وإنما تكشف عنها في قسم النون. أمر تكشف عنها في قسم الراء. أيس تكشف عنها في قسم السين. أخذ تكشف عنها في قسم الذال. فهذا الترتيب يراعي فيه الحرف الأخير، الحرف الأخير من الكلمة، لكن أيضا بعد تجريدها من الزيادة، بعد تجريدها من الزيادة. وعلى هذا جاءت معاجم عديدة، منها القاموس المحيط للفيروز أبادي، لسان العرب في طبعاته القديمة، ومنها كذلك الصحاح للجوهري ومعجمات أخرى. وهناك مدرستان أخريان تجريان على الترتيب الألف بائي. مدرسة تقوم على الترتيب الألف بائي الدائري، حيث تجرد الكلمة وترتبها تبعا لترتيب الحروف ألف باء، مع الاعتماد على الحرف الأول، فهذا هو الباب والحرف الثاني هو الفصل إلى آخره، لكن تقدم الحرف الثاني، تقدم الحرف الثاني من الكلمة. فجس تكشف عنها في السين وليس في الجيم، وهكذا مدارس، مدارس معجمية إما اعتمدت على ترتيب الكلمات تبعا للصوت، أعمق صوت العين، الحاء، الغين، الخاء، الهاء، فبدأت بهذه الكلمات المبدوءة بالعين، أو ترتيب ألف باء كما ذكرت مع مراعاة الأول أو مراعاة الآخر، آخر حرف. طيب، هناك قواعد لا بد من مراعاتها لكي تكشف على الكلمة. أول شيء تجريد الكلمة من الزيادة، رد الكلمة إلى أصلها، ترد الكلمة إلى أصلها، فكاتب تحذف الألف إذ ليست الألف من أصول الكلمة فتردها إلى كاتب، استكتب، كتاب، مكتوب، مكاتب، كل هذا ترد إلى جذره الكاف والتاء والباء. تجريد الكلمة من الزيادة. طيب، وضده رد الحروف المحذوفة. لما أقول لك مثلا زن، زن كذا، زن لي خمسة أرطال، اكشف عن كلمة زن، إن قلت في الزاي والنون فلن تصل، إذ زن أصل وزن فترد المحذوف وهو الواو، واو، فتكشف عنها في الواو والزاي والنون. فكما جردنا الزيادة وصولا إلى الجذر اللغوي، نرد المحذوف وصولا إلى الجذر اللغوي. وقد يكون في الكلمة التي تريد أن تكشف عنها حذف وزيادة. أقول لك مثلا زنا لي اثنان يبيعان، فتقول لهما زنا، هل تكشف عنها في الزنا اللي هو ارتكاب الفاحشة؟ أبدا. إنما هناك الواو المحذوفة، وهذه الألف ألف الاثنين زائدة، وأصل الكلمة إوزنا، إوزنا، فتخفيفا قيل زنا. فهل زنا من الزنا الذي هو الفاحشة؟ لا، زنا من الوزن أمر الاثنين، فترد المحذوف وهو الواو وتحذف الزائد وهو الألف، وهكذا. طيب، وترد الحرف إلى أصله. ميزان، هل تكشف عنها في يزن؟ لا، هي وزن، فأصل الكلمة ميوزان، لكن حدث فيها إعلال حيث سكنت الياء وقبلها كسر، سكنت الواو وقبلها كسر، فقيل ميزان مكان ميوزان. وهكذا ميعاد وميقات، هذا كله من وعد ووقت. فترد الحرف إلى أصله. طيب، باع، تكشف عنها في الباء والألف والعين؟ لن تصل، إذ الألف لا بد لها من أصل. وفرق بين الهمزة والألف، الهمزة حرف أصل، أما الألف فلها أصل واو أو ياء. فتقلب الواو ألفا والياء ألفا، وتقلب الهمزة، تقلب الهمزة وتقلب الياء إلى إعلال وإبدال، علم طويل. فترد الحرف إلى أصله. مثلا لما نقول بنا، اكشف عن بنا، ليس في الباء والنون والألف، إنما هات المضارع بنا يبني، فأصل الألف ياء، إذن تكشف عنها في الباء والنون والياء، بدليل المصدر بناية، بناية. كساء، أين تكشف عن هذه الكلمة؟ هات الفعل كسى، وجدت الكاف والسين والألف، الألف هذه لابد لها من وصل، من أصل، أصله الواو، كسى يكسو كسوة، فأصل الألف واو، فكسى تكشف عنه في الكاف والسين والواو. تمام، ترد الألف إلى أصلها. والهمزة قد تكون منقلبة عن واو أو ياء، فنقول كساء، أصل كساو، وبناء، أصله بناي، فقد تكون الهمزة منقلبة عن أصل فترد الهمزة إلى أصلها. كيف؟ ارجع إلى الفعل، الفعل الماضي المجرد، فإن وجدت في الفعل الماضي المجرد ألفا فهات المضارع لتعرف أصل الألف. باع، يبيع، بيعا، إذن أصل الألف ياء. صام، يصوم، صوما، إذن أصل الألف واو. سعى، جئت بالمضارع يسعى، هات المصدر سعيا، إذن أصل الألف ياء. أو هاتها مع تاء الفاعل، سعى سعيت، ودنا دنوت، فمن هنا تعرف أصل الألف، إما بالمضارع أو بالمصدر أو بإسناد الفعل إلى تاء الفاعل. إذن ترد الكلمة إلى جذرها، تحذف الزيادة. الخطوة الثانية، إن كان هناك حرف أو أكثر محذوفا وجب عليك أن ترده. لما أقول لك يا الذين أمنوا قوا أنفسكم، اكشف عن كلمة قوا، لا تقل في القاف والواو والألف أبدا، هذا كلام الأعجميين، ها، هذا كلام الأعاجم. الواو هذه واو الجماعة، فاحذف واو الجماعة، لأن الضمير ليس من أصل الكلمة. أنت الآن لما تقول قو تخاطب الجماعة، خاطب المفرد قي، قي بهاء السكت، أو قي. طيب أصل قي وقى يقي قي. إذن تكشف عن قوا أنفسكم، قوا في الواو والقاف. طيب وقى، وجدت الألف، هات المضارع يقي وقاية، إذن أصل الألف يا وقايا. لما أقول لك هذا الكلام واضح؟ طيب سأذكر لك قاعدة، عي عي عها عها، افهمها، من وعى، وأصل الألف يا وعى يعي وعيا. إذن كلمة عي تكشف عنها في الواو والعين والياء، تمام، تحذف الزيادة، ترد المحذوف، ترد الحرف إلى أصله. الهمزة قد تكون واوا أو ياء، الألف قد تكون واوا أو ياء. لما أقول لك صائم، صائم أصلها صاوم، فأصل الهمزة واو، بدليل فعل صام يصوم. هذه ثلاث قواعد أعيدها. القاعدة الأولى تجريد الكلمة من الزيادة، الثانية رد الحرف المحذوف، الثالثة رد الحرف إلى أصله. كيف تعرف؟ هات اشتقاقات وتصاريف الكلمة، هات الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا، هات اسم الفاعل واسم المفعول لتعرف أصل الحرف. قاعدة الرابعة وهي مهمة، قد يكون في الكلمة قلب، قلب مكاني، حرف مكان حرف. فمثلا جابذ أصله جذب، جابذ بعض العرب يقول جبذ، قلب قلبا مكانيا فجعل الذال مكان الباء والباء مكان الذال. وكذا أيس أصله يائس، وهذا ينفعك جدا في الكشف عن كلمة ملك وملائكة. الغر الساذج يظن أنها في الميم، ولو فتش في معجمات العربية فلن يجدها، لو بحث عنها في معجم العين للخليل بن أحمد فلن يجدها، في لسان العرب فلن يجدها، الطبعة القديمة التي اتبعت قد يجدها، الطبعة الحديثة التي اتبعت الترتيب الألف بائي الأولي وليس الآخر القافية لن يجدها. لماذا؟ لأن الكلمة حدث فيها قلب مكاني مع حذف، واضح؟ فملك فيه ألف محذوفة إذ أصله ملاك، وملاك ألفه هي همزة لكن سهلت فأصله ملأك، وملأك فيه قلب مكاني فأصله مألك، ومألك مفعل من ألك. ولذلك أنا قلت قبل ما تتكلم في الناس إذا وتعلم، ابحث عن كلمة ملائكة، طب ما مفردها، ما أصلها، لا يدري، طال لسانك واسود قلبك تجاه الآخرين وأنت جهول بلغة العرب. طبعا هذا يشمل أصحاب الجرح والتجريح ويشمل المجرمين الذين يطعنون في الدين. طب اكشف، الله المستعان. إذن ملك تكشف عنها في ألك، ألك في لغة العرب بمعنى أرسل، فتأتي من ألك بمفعل فتقول مألك، ثم يحدث قلب مكاني فتؤخر الهمزة وتقدم اللام فتقول ملأك. ولتخفيف الكلمة على اللسان تسهل الهمزة فتقول ملاك، وزيادة في التخفيف تحذف الألف اللي هي في الأصل همزة اللي حدث فيها قلب مكاني فتقول ملك. تمام، كلام جديد لكنه قديم. اكشف عن ملك في ألك، اكشف عن ملائكة، ملائكة ما هي ملائكة جمع ملك، ترد الجمع إلى المفرد والمفرد ترده إلى فعله، إذا الملائكة في آلاك. واضح؟ هذا بين لعله كذلك. إذا هذه قواعد لا بد منها حينما تكشف عن كلمة، لا بد من تجريد الكلمة من الزيادة، رد المحذوف، البحث عن أصل الهمزة أو الألف أو الواو أو الياء، لأن ممكن الياء تأتي مكان الواو ميزة، ممكن تأتي الهمزة مكان الواو كساء أو مكان الياء بناء وهكذا. وهذا كما قلت علم اسمه الإعلال والإبدال. القاعدة الرابعة، رد الحرف إلى موقعه إذا كان قد حدث في الكلمة قلب مكاني ترد إلى موقعه. هذه أربع قواعد لا بد منها. طيب، المعجمات القديمة رغم ثرائها إلا أنه قد كان فيها بعض المعايب. التطويل والحشو والتكرار، وأوضح مثال لسان العرب لابن منظور، وعالج هذا الأمر شيئا ما الفيروز أبادي في القاموس المحيط. الخطأ أحيانا في ضبط الكلمات، عدم مراعاة ترتيب الكلمات في الجذر الواحد، يعني كما قلنا كتب، كاتب، كتاب، كتب، استكتب، يكاتب، مكاتب، لا يراعي ترتيبا محددا، لكن يأتيك بكل ما عنده وأنت تبحث. هذا الأمر روعي في المعجمات الحديثة، فكان للكلمات في الجذر الواحد ترتيب معين، يبدأ بالفعل الثلاثي ثم الفعل الثلاثي المزيد بحرف ثم الفعل الثلاثي المزيد بحرفين وثلاث، وإن كان هناك فعل منه يأتي رباعية ذكر فيراعي الترتيب. لكن أيضا المعجمات الحديثة أدخلت كلمات غير عربية، الوسيط والوجيز أدخل كلمات أعجمية ولم يشر إلى كونها أعجمية وإنما ساقها، فيظن الظان أنها كلمات عربية. بعض التحريف نما فشى وصل إلى معجمات العربية تبعا للمبتدعة مثلا، فكلمة استوى يقول لك من معانيها استولى، وهذا لا تعرفه العربية، هذا لا تعرفه العربية، وإنما هذا من فعل المعطلة المحرفة. هذه إذن نظرة سريعة على معجمات اللغة العربية وطريقة الكشف فيها تبعا للصوت أو تبعا للترتيب الألفبائي الأولي أو الآخري مراعاة القافية، مع ذكر بعض المعجمات. نسأل الله سبحانه أن يكون ذلك خالصا لوجهه، وأن يكون عونا لإخواننا على الوصول إلى معاني الكلمات في معجمات العربية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.